Book 2 9 9 أيام الأسبوع داني u tjednu الاثنين ponedjeljak الثلاثاء utorak الأربعاء Srijeda. El hamis. Četvrtak. El žumu'a. Petak. El sabt. Subota. El ahad. Nedjelja. El isbu'a. Tjedan. Min el isnein. إلى الأحد. Od ponedjeljka do nedjelje. اليوم الأول هو الاثنين. Prvi dan je ponedjeljak. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Drugi dan je utorak. اليوم الثالث هو الأربعاء. Treći dan je srijeda. اليوم الرابع هو الخميس. Četvrti dan je četvrtak. اليوم الخامس هو الجمعة. Peti dan je petak. اليوم السادس هو السبت. Šesti dan je subota. اليوم السابع هو الأحد. Sedmi dan je nedjelja. الأسبوع فيه سبعة أيام. Tjedan ima sedam dana. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Mi radimo samo 5 dana.